حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا. 50 60 70 80 مليون شاب استوى. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا. 50 60 70 80 مليون شاب استوى. بتقولي عايش لمحة واحدة ولا نسي لمحة، وده كله كان من نشرة واحدة لوحتني لوحة. بتقولي عايش لمحة واحدة ولا نسي لمحة، وده كله كان من نشرة واحدة لوحتني لوحة. خلتنا ميل شمال ويمين، خلتني شمال ويمين ومحسوبكو في المئوحة. على أعلى على أعلى مستوى. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا. 50 60 70 80 مليون شاب استوى. I'm